إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد روى أحمد في مسنده وابن ماجة في سننه بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيهن الكاذب، ويكذب فيهن الصادق، ويؤتمن فيهن الخائن، ويخون فيهن الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، وما أكثرهم في هذا الزمان، وما أكثرهم في كل مجال. هكذا قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وهو يخبر عن آخر الزمان وحال أهله، وما سيكونون عليه من اختلال في المفاهيم واعوجاج في الموازين. وكأني برسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال هذا الحديث كان ينظر إلى هذا الزمان بالذات وأهله ويتكلم صلى الله عليه وسلم. كيف لا وقد أصبحنا نرى أهل الصدق يكذبون، وأهل الكذب يصدقون، وأهل الخير والإيمان يهانون، وأهل الباطل والضلال يكرمون، وأهل العلم يتركون، وأهل الجهل والسفه يسألون، وأهل الأمانة يبعدون، وأهل الخيانة والمكر يقدمون ويبجلون، إلى غير ذلك مما نراه من اختلال الموازين واعوجاجها رأسا على عقب حفظكم الله. وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم هو دلالة على صدق نبوته، ودلالة على أمانته في تبليغه عن ربه جل وعلا، وبأن ما قاله من عند الله كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحي من عند ربه، وفي هذا بيان لحجية سنته صلى الله عليه وسلم، لا كما يقول كثير من الناس: أرني هذا في القرآن، وكأن السنة متروكة، كأن السنة لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند ربه. وهذا الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من وقول الأمر لغير أهله، أن يأخذ الناس الذين ليس لهم أهلية المناصب التي والمراكز التي تحتاج إلى أهلية، هذا من وقول الأمر لغير أهله، وهو أيضا علامة من علامات الساعة، وهو السبب الأعظم في ضياع الأمانة. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال الأعرابي: يا رسول الله، وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. فالأمر عظيم والخطب جسير، فلا يقف عند كونه مجرد وصول الأمر لغير أهله، ولا يقف عند كونه علامة من علامات الساعة فقط، بل يتجاوزهما إلى ضياع الأمانة، يتجاوزهما إلى ضياع الأمانة. أتدرون ما هي هذه الأمانة يا عباد الله؟ إنها ليست مجرد الأموال والحقوق التي ترد للطالبين، لا، بل إنها تشمل كل هذا الدين الذي أمرنا به رب العالمين. أتدرون من كلفنا بهذه الأمانة يا عباد الله؟ كلفنا بها الله رب العالمين. يقول جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. عرض الله هذه الأمانة، أمانة الدين، على السماوات وعلى الأرض وعلى الجبال. وكيف كان هذا العرض؟ قولان لأهل التفسير: ذهب بعضهم بأن الله جل وعلا ركب العقل في هذه المخلوقات وعرض عليها الأمانة، وقول آخر بأنه حذف المضاف من الآية، أي عرضنا الأمانة على أهل السماوات والأرض، والأول هو الأكثر الذي عليه جل المفسرين. فأبين أن يحملنها، رفضوا هذه الأمانة وحملها، وأشفقن منها. لماذا رفضوها؟ خافوا ألا يتحمل المسؤولية. فمن حملها؟ وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا، إنه كان ظلوما جهولا. جاء في تفسيرها ظلوما بمعصيته لربه جل وعلا، جهولا لا يدري فداحة تفريطه وتقصيره في تلك الأمان. هكذا يضيع هذا الدين، هكذا تذهب أمانة رب العالمين، بأن يبعد عن المسؤوليات وعن قيادة الأمة الأمناء والمخلصين، وأن يضعوا مكانهم الرؤى البغاث والسافهين. فعوض أن يصلحوا يفسدون، وعوض أن يبنوا يهدمون، وتجدهم لكل الثوابت والمبادئ يحاربون، ولكل الرذائل والمنكرات والفواحش ينشرون. وإذا قيل لهم اتقوا الله إن هذا من الإفساد، قالوا: نحن مصلحون. وبذلك يكون وافق قول من قبلهم وما قاله المنافقون، كما قال الله جل وعلا: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا: إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وهؤلاء أحبتي لا يخلو منهم زمان ولا يخلو منهم مكان، وتجدهم في كل مجال، تجدهم في التعليم، في السياسة، في الاقتصاد، في الإعلام، وفي غيرها من كل المجالات، وتجدهم في كل الوظائف، فمنهم الوزير ومنهم المدير ومنهم الموظف الصغير، كلهم يجمعهم هم واحد، كلهم يجمعهم شغل واحد، ألا وهو الصد عن سبيل الله ومحاربة دين رب العالمين بدعوى أنه جاهلية وظلامية وتخلف ورجعية وغيرها مما تقوله أفواههم المنتنة. وينشرون الفواحش والمنكرات ويدعون بأن ذلك هو الحداثة وهو التحضر وهو المدنية. والأمثلة على هذه الفواحش والمنكرات التي يشيعونها في الذين آمنوا كثيرة ويندى لها الجبين. ويكون الإعلام هو رأس الأفعى في كل ذلك، فهو الذي وراءهم بجميع وسائله المرئية والمسموعة والمقروءة يلمع صورتهم، يظهرهم بأنهم هم الكثرة رغم أنهم القلة، ويظهر منكراتهم حقا رغم أنها الباطل. وما أكثر تفاهاتهم وما أكثر منكراتهم. وإن من أعظم منكراتهم موالاتهم وموادتهم للكافرين، ودعوتهم إياهم للتدخل في بلادنا وفي بلاد المسلمين. لأن مكتسباتهم وديمقراطيتهم الكاذبة الآفكة وحداثتهم في خطر بسبب هذا الدين. هكذا يزعمون، يدعون دول الغرب الكافر إلى استعمار بلداننا من جديد بدعوى حماية مكتسباتهم الحداثية، وكذبوا والله إنها ليست حداثية بل هي جاهلية. فهؤلاء يغيرون مسميات الأسماء ليغتر بهم الناس، بل هي جاهلية جهلاء التي يعيش فيها هؤلاء تجعلهم يتخبطون خبط عشواء. وأكيد أنكم كلكم تعلمون هذه الدعاوى التي يقيمها هؤلاء، وخاصة يتوجهون بها إلى فرنسا رأس الأفعى أيضا في دول الكفر في نشر العلمانية ونشر الباطل في بلاد المسلمين. وأكيد أنكم كلكم تعلمون أن هذه الدعاوى كثرت في هذه الآونة الأخيرة، ومن ذلك مما فعلته تلك البوم ذات الوجه المشؤوم، تلك العجوز، حينما ظهرت في إحدى القنوات الفرنسية وهي تدعو فرنسا وحكومتها بكل تبجح وبكل ذل إلى التدخل في شأن هذه البلاد وهي عودة الاستعمار فيها من جديد، حتى أن وزير خارجية فرنسا الأسبق تعجب من حالها ومن ذلها وقال لها بأن هذا شأن داخلي لا يعني فرنسا. ومع ذلك ماذا تقول؟ أيها الأستاذ تصر وتقول لا هو شأن فرنسي، يعني أمور بلادنا هذه وشؤوننا هي شأن فرنسي عند هؤلاء الحداثيين، هي شأن فرنسي. لماذا؟ لأنهم أيتام فرنسا، وصدق من سماهم بهذه التسمية، هم أيتام لفرنسا. هؤلاء قهروا كيف ذهب الاستعمار عنا، يريدون أن يعود هذا الاستعمار لهذه البلاد الطاهرة من جديد. وإن تعجب فعجب أن هذه البوم التي لا تسمى، ما هو منصبها؟ هي رئيس الجامعة الدولية لحقوق الإنسان، كما قال المثل الاسم العالي والمربط الخالي، وهذا كما ذكرنا من وكول الأمر لغير أهله. فإن من المفترض أن أمثال هؤلاء لا يكرمون بهذه المناصب، لأن مكانتهم هي زبالة التاريخ، لا أن يكرموا بالمناصب، فإنهم والله عسالة لا يستحقون إلا زبالة التاريخ، لأنهم خانوا دينهم وخانوا أوطانهم وخانوا أبناء بلادهم. ولكن إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. ومن مظاهر إشاعة الفاحشة والمنكر في الذين آمنوا أن يحارب الحجاب والستر والحياء والعفاف، في حين يفتح المجال للتبرج والسفور والعري والفجور، فتحارب امرأة عفيفة مسلمة وتحرم من حقها في الدراسة لا لشيء إلا لأنها آثرت الحشمة والحياء وأن تنتقد طاعة لله جل وعلا، بل تقوم الدنيا ولا تقعد، وكل وسائل الإعلام تتهم وتندد وتهول الأمور وتكذب في حين أن مئات الآلاف من المتبرجات التي بل لعلها ملايين التي يلبسن الثياب الضيقة واللاتي يلبسن الثياب الشفافة والثياب القصيرة لم يستنكر منهن ذلك أحد يوم، بينما واحدة آثرت العفاف يستنكر عنها ذلك. وبقطع النظر على أن المرأة التي تلبس هذا اللباس ليس هذا هو مكانها، وبقطع النظر أنه ليس لها مزاحمة الرجال ومخالطتهم في تلك الأماكن، فإنه من المفترض التي تلبس ذاك اللباس تكون قد وعش أنه يجب عليها التنازل عما هو دونه من المخالفات الشرعية، فمن المفترض أن تفهم هذا المعنى. فبقطع النظر عن هذا وبقطع النظر عن حكم النقاب أكان واجبا أو مستحبا، وهما حكمان لا ثالث لهما، ذهب جمع من أهل العلم إلى وجوبه وهم الشافعية والحنابلة رحمهم الله تعالى، وذهب جمع آخر إلى استحبابه وهم المالكية والحنفية. نعم يا عباد الله، يا مالكي، الإمام مالك رحمه الله إذا خيرت المرأة بين أن تكشف وجهها وتستره يحبب ستره فهو مستحب في مذهبه، وكذلك مذهب أبي حنيف، بل عنده وجه بوجوبه للمرأة الفاتنة الجميلة ووجه آخر بوجوبه في زمن الفتن. لكن أن يقال كما نسمع عند كثير من الجهال والسفهاء أنه قذارة وأنه ليس من الدين وأنه دخيل وأنه ليس من دين الله في شيء، فهذا منتهى الجهل. فليحذر كل إنسان عما يخرج من فمه، فإنه قد يقول الكلمة من سخط الله يتوعده الله جل وعلا به. فهذا هو هذا اللباس، هذا لباس محتشم، امرأة تستر نفسها. فبقطع النظر عن هذا كل، فباسم حجابتهم وباسم حريتهم، فإن هذه لها الحق أن تختار لباسها كما تختاره تلك. وإن هذه باسم الحداثة والحرية التي تتشدقون بها لها الحق في أن تدرس كما تدرس تلك، هذا باسم الحداثة وباسم الحرية التي تتشدقون بها بقطع النظر عما ذكرته من الأحكام الشرعية. ولكن لا، فإن هؤلاء كذابون. هذه الكلمات الرنانة التي نسمعها ديمقراطية، هذه الكذبة الكبرى في التاريخ، والحداثة والعدالة والحرية، هذه ليست إلا كلمات رنانة يتشدقون بها ليخدعوا بها الناس، ليست إلا كلمات رنانة يتشدقون ليخدعوا بها الناس. فإذا وافقت مصالحهم أخذوا بها، وإذا لم توافق مصالحهم تركوها وراء ظهورهم. هكذا هؤلاء القوم هم. وإن من إشاعة الفواحش والمنكرات يا عباد الله في الذين آمنوا الدعوة الصريحة للزنا وللفواحش والتحريض عليها والتشجيع عليه. وآخر تلك الطلعات ما أتحفتنا به جمعية فاجرة تسمى بجمعية صوت وصورة المرء. وهذه الجمعية قبل أن تطلع علينا بهذه التحفة ماذا فعلت؟ صورت أفلاما مسيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تدعم بأنه زير نساء عفاكم الله صلوات ربي وسلامه عليه، وتتهم أمهات المؤمنين، وتصور عدة مشاهد، وتجري جاهدة لتبث هذه الأفلام في البرامج التربوية لأبنائنا في المدارس الابتدائية وفي المدارس الإعدادية. وقد مرروا هذا الأمر في بداية الأمر، وافق عليه وزير التربية، لولا أن قامت الرجال وتكلمت ودافعت وذبت عن ذلك ليعود عن مقرره. وأكيد أن أكثركم أبناء مدارس ولا يعلمون هذا الأمر. كاد هذا البرنامج أن يمرر في برامج تعليم أبنائنا في المدارس بسبب هذه الجمعية، تعلم أبناءنا الفاحشة وتعلم أبناءنا المحرمات والمنكرات بدعوى التثقيف الجنسي ولا أدري ماذا مما يقولونه من القبائح. فذهبت هذه الجمعية وأختها في النفاق جمعية النساء الديمقراطيات، ذهبوا إلى المطالبة بقانون يكفل للنساء العازبات مرتبا في كل شهر بمبلغ 500 دينار ومسك اللأ. يعني أكرمكم الله وعفاكم الله وأعزكم الله، المرأة الزانية الساقطة التي تفعل الفاحشة بإرادتها وبكل طواعية وتنجب في الحرام، نعطيها كل شهر 500 دينار ومسكن تسكن فيه. وهذا لهو منتهى التفاهة، وهو لا منتهى النزالة والتشجيع على المحرمات وعلى الفواحش. بلغة أوضح، يعني هذه المرأة إذا أرادت أن تكسب من غير أن تتعب أو تشقى، ماذا تفعل؟ تفعل تلك الفعلة الدنيئة وتنجب في الحرام، وبذلك تضمن مرتبا ب500 دينار ومسكن في نهاية كل شهر. هكذا يريدونه. والله لو كانت هذه المرأة مسكينة مقهورة فعل ذلك بها قهرا وبدون إرادتها لقل، ولكن هذه تذهب لفعل ذلك بإرادتها ونحن نشجعها ونعطيها هذه المكافأة عوضا أن نؤاخذها. تصوروا يعني يا عباد الله، رجل مسكين يسعى من ساعات الفجر الأولى إلى ساعات الأخيرة من الليل في قوت عياله وقوت يومه، وامرأة مسكينة أخرجتها الحاجة لتعمل على أبنائها وأطفالها، تخرج من الصباح إلى آخر المساء وتعمل في معمل أو في مصنع أو في شركة أو لا أدري ماذا بسبب حاجتها، ولعلها في آخر الشهر لا تأخذ إلا 200 أو 300 دينار، وتأتي هذا بكل أريحية تفعل هذه القبائح وهذه الفواحش، ونحن ماذا نفعل بعد ذلك؟ نكافئها بهذا المرتب ونكافئها بهذا المسكن، ومن ماذا؟ من مال الشعب. هذه هي الحداثة التي يحبونها، هذا هو التفتح، هذه هي الحضارة. والله كذبوا، إنها ليست حداثة بل هي جاهلية، ولكنها تحرر من كل قيد، من كل قيود الشريعة، ومن كل حياة، ومن كل دين، ومن كل التزام. هذه هي الحداثة بالنسبة لهم. كما قلت، هي كلمات رنانة كاذبة يوجهونها كما يحبونهم، ويدعونها متى لم يوافق ذلك مصالحهم. نسأل الله جل وعلا أن يستر نساءنا ونساء المسلمين، وأن يبعد عنهم كيد هؤلاء المنافقين، وأن يجعلهن من الصالحات ويرزقهن الأزواج الصالحين، إنه هو المنان الكريم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين هو يتولى الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا فإن تقوى الله هي خير الزاد التي يقدم بها العباد على ربهم في يوم المعاد كما قال الله جل وعلا وتزوجوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب عباد الله ينبغي على كل مسلم أن يعلم خطر وفداحة إشاعة المنكرات والفواحش بين المؤمنين وبين الناس حتى يسلم من ذلك ويحذر من الوقوع فيه ولا يكون بابا للشر فتوبق بذلك دنياه وآخرته يقول الله جل وعلا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون انظروا إلى هذه الآية يا عباد الله لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة من هم الذين يشيعون الفاحشة لا مجرد الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فقط يعني هذا الذي لا يرى بأسا في العري وهذا الذي لا يرى بأسا في الزنا وهذا الذي لا يرى بأسا في المحرمات ويقول هذا حرية وغير ذلك من الفواحش ويريد أن تنتشر بغير بأس وبغير أذى هذا مجرد محبة الأمر هذا في حد ذات توعد الله عليه به فكيف بمن يشيعه فكيف بمن يقوم على إشاعته بين الذين آمن إنه أكيد أشر وأعظم وفي ذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى في مجموع الفتاوى إن الله توعد بالعذاب على مجرد محبة أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة وهذه المحبة لا يقترن معها قول ولا عمل فكيف إذا اقترن معها قول أو عمل ويقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه بودائع الفوائد هذا أي هذا العذاب إذا أحبوا إشاعتها وإذاعتها فكيف إذا تولوا هم إشاعتها وإذاعتها فبمجرد المحبة للفاحشة وأن تظهر في صفوف المسلمين يتوعدهم الله جل وعلا فكيف إذا كانوا هم من يساهم فيها وينشرها يا عباد الله أكيد أن الخطب جسيم والأمر عظيم وتوعد الله بذلك أيضا في آية أخرى فقال جل وعلا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات تسببوا في فتنة المؤمنين وإصدهم عن دينهم وصدهم عن طريق ربهم بهذه المغريات وهذه المنكرات إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن بطش ربك لشديد فتوعد الله جل وعلا على هذا الأمر فالأمر عظيم فعلى هؤلاء أن يتقوا الله جل وعلا في عباده المؤمنين إن كانوا مسلمين حقا وكذلك وسائل الإعلام التي تنشر باطلهم وفحشهم ومنكراتهم وعريهم وسفاههم عليهم تتقي الله جل وعلا وتكف عن ذلك وهؤلاء إذا كلمتهم ونصحتهم قالوا نحن مسلمون ونحن مثلكم ونحن نحب الدين ونحن نحب الله ونحب رسول هذا الكلام ولكن إذا نظرت إلى الفعل فيجدهم يرتمون في أحضان دول الكفر ويتبنون أفكارها وتجد أفعالهم بالضبط مثل أفعال المنافقين وضرب الله جل وعلا مثالا على المنافقين والله ما أشبهه في الماضي باليوم قال جل وعلا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنوا أنا معك وإذا خلوا إلى شياطينهم أي إلى الكفار قالوا إن معكم لذلك قال الله جل وعلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون وعلى هؤلاء أن يأخذوا الدين كله إن كانوا مسلمين حقا كما يزعمون لا يكونوا كاليهود الذين كانوا يأخذون من الدين ما يوافق أهواءهم أما لا ما لا يوافق أهواءهم فيتركونه وراء ظهورهم فتوعدهم الله جل وعلا بالوعيد كله فقال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا عقوبة في الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، يخاطبكم الله جل وعلا، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم كافة، خذوا الإسلام كله، لا تأخذ من الإسلام ما يوافق هواك وما يعجبك وترد الباقي لأنه لم يعجبك أو لم يوافق هواك. لا، أمرك الله جل وعلا ما دمت اخترت هذا الإسلام وتفضل الله عليك به أن تأخذه كله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنه لكم عدو مبين. وعلى هؤلاء لا يبحثوا عن العزة عند الكفار إن كانوا مسلمين حقا، فإنهم والله لن يجدوها، لن يجدوا هذه العزة وهذا الغنى وهذه الأموال التي يبحثون عنها عند الكفار. والله إن العزة لا يجدها الإنسان إلا عند ربه جل وعلا. يقول الله تبارك وتعالى: من كان يريد العزة، ها أين يجدها؟ من كان يريد العزة عند ساركوزي، عند فرنسا، عند أمريكا، عند الاتحاد الأوروبي، عند هذه الدول التي تنشر الكفر، أين يجدها؟ اسمعوا، أين يجدها؟ من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، فلله العزة جميعا. وقال الله تبارك وتعالى في آية أخرى، انظروا هذه الآية كأنها تنطبق عليهم بالضبط، هؤلاء الذين يرتمون في أحضان الكفار: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة، استفهام استنكاري يستنكر عليهم رب العزة فعلهم هذا، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، فإن العزة لله جميعا. وقال جل وعلا في آية أخرى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فاحذروا بارك الله فيكم من أن تكونوا مفاتيح للشر أو أسباب في نشر الفتنة أو أسباب في إذاعتها في صفوف الذين آمنوا. حتى بالكلام، فإن أحدنا كما قلت قد يلفظ الكلمة بمجرد رأي يظنها رياضة أو سياسة أو اقتصاد يتكلم فيها من هب ودب، فيوافق كلامه ما يسخط الله جل وعلا، فيتحدث عن شعيرة من شعائر الدين يقول أن هذا الدخيل وهذا ليس من الدين وهذا وسخ وهذا ولا أدري ماذا من هذه العبارات التي نقوله. إياك أن تكون ممن يقول هذا الكلام فيوافق قوله قول الذين يشيعون الفاحشة، كما قال صلى الله عليه وسلم: احذروا الرجل يقول الكلمة لا يلقي لها بالا لا يعبأ بها، كلمة يقولها من فمه لا يلقي لها بالا لا يعبأ بها، يظنها يسيرة يظنها هينة، تهوي به في النار 70 خريفا والعياذ بالله. فاحذروا بارك الله فيكم، واحفظوا أنفسكم، واحفظوا ذراريكم وأولادكم، واحفظوا أزواجكم وإياكم من هؤلاء أن تغتروا بهم وبزخرفتهم بالأقوال والكلمات، حداثة وحرية وغيرها، كلمات رنانة ولكنها خاوية ولكنها كاذبة، يوظفونها كما يحبون هم، متى أعجبتهم أخذوا بها ومتى خالفت مرادهم تركوها. هذا وبين يدي الختام أذكر إخوتي وأحبتي بأنه بفضل الله جل وعلا قد تم افتتاح الجمعية القرآنية التي كنا نسعى لفتحها، وفتحت المدرسة التابعة لها، وبفضل الله تعالى جعلت هناك دروس للكبار ودروس الصغار ودروس النساء كل على حدة، وقد بدأت الدروس بإذن الله تعالى. والبرنامج فيه تعليم أحكام التجويد وفيه أيضا تحفيظ قرآن على مدى متوسط، فمن كان مهتما بذلك ومن كان يريد الخير ومن كان يريد تعلم كلام الله جل وعلا وتعلم كتابه وحفظه أو تحفيظ أبنائه إياه فليتصل بالمدرسة بارك الله فيه، وتجدون بإذن الله ورقة فيها العناوين وأرقام الاتصال، فبادروا هذا إلى هذا الخير بارك الله فيكم ولا تفرطوا فيه. هذا وأذكر إخواني بأن الله جل وعلا أمرنا في كتابه بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وشرفنا بأن كلفنا به، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم بارك في أعمارنا، اللهم انسأ في أجالنا، اللهم توفنا مع الأبرار، اللهم توفنا مع الأبرار، اللهم توفنا مع الأبرار، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أعذنا من النار، اللهم أعذنا من النار، اللهم أعذنا من النار، اللهم ارحم والدينا، اللهم ارحم أجدادنا، اللهم ارحم مشائخنا ومعلمينا، وارحم جميع موتى المسلمين يا رب العالمين، الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا وهم على ذلك يا رب العالمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ثبتنا على كتابك وسنة نبيك وابعثنا على ذلك، وابعثنا على ذلك يا رب العالمين. اللهم يا قوي يا عزيز، يا علي يا كريم، يا قوي يا حفيظ، احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كيد الكائدين وخيانة الخائنين ونفاق المنافقين الذين يترصدون بهذا الدين وبأهله من المسلمين. إنك أنت المنان الكريم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأقم الصلاة.